وتحقيق أن تعليق القدرة على وقت الإرادة سارے بیا وقت والا خبر رتائی کہ حقیقی خبر دادا کہ تقدیر یا صفت حقیقی مزا بلکہ تعلق نوما دا وتحقيق أن تعلق القدرة على وقت الإرادة ندق تعلق نوم دا تقدیر نا وتحقيق أن تعلق القدرة على وقت الإرادة بوجود المقدور هذا دي قدرت تعلق رغلي بوجود المقدور شرع لوقت وجوده أي في وقت وجوده دي قدرت تعلق رغلي لوجود المقدور في وقته شرع وعلى وقت الإرادة ارتغى تعلق القدرة إذا نشب إلى القدرة هذه تعلق نسبة كل قدرة طرف تواقف تليشين يسمى إيجادا له جديد إيجاد لذلك المقدور بلاشي وإذا نشب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين ده خلق والتكوين والتويل شيء مطلب ده شو التكوين ده صفة القدرة تباري تعالى ده تعلق نوم شو له ده مقدورة سارة ده وجود ده مقدورة سارة التكوين صفة حقيقية شو له نعم يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك كالإحياء والإماتة وغير ذلك وحقيقته مذا تكوين حقيقة كون الذات بحيث تعلقت قدرته تكوين حقيقة ذات ذات صفة القدرة التعلق نوما ذات ذا التعلق ذاتي تكوين حقيقته لا فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته أي في وقته ثم تتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال تعرف المقدورات فقط ثم تتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الافعال خصوصيات الافعال يعني خصوصيات ذي تعلقات تكوين خلا تعلق بصفة القدرة ننفر على وقت الإرادة دغ لا تكوين حقيقته لا بيا خاص خاص تعلق راجي ده خاص خاص مقدور پر بنا باندي كشفة القدرة تعلق ده كلا تشرب بيا ده تعلق سوريشي تشوي اسفر مقدور خفيت توجهنا تعلق ہونا تعلق خاص رہا ہے سیاغ تصویر اشوائی اول ترزیق تعلق جاری دکھ سر رہا ہے وہ بے دخت تعلق دنوں میں بیاری دکھتے گا ترزیق ہوتے بھی لئے بیسی کرے کہ تعلق جس میں تو خود رہت دو جاری دکھ سر رہا ہے ولی حیاء کرے تعلق جاری رہا ہے بھی دا حیاء کسر بے دخت تعلق دنوں سے کہے گا وہ شی یہ حیاء او مطلب دا چې تکوین اصل کې دا تعلق نوم دا چې کوم نسبة القدرت علا وقت الارادة ادې مقدور دا وجود په منځ کې راغلی وي او بیا دغه تعلقات لپاره خاص خاص نومونه راځي د خاص خاص مقدور په بنا باندې تعلق ريدك سره بيد التصوير، تعلق شرف سره بيد التصوير، تعلق حياة سره بيد الحياة، تعلق موت سره بيد الإماتة وغير ذلك. إلى ما لا يكاد يتناهى. وأما كون كل من ذلك هذا جدا جدا تصویر کا کا ترویج کا کا احیاء کا کا اماتت کا کا ایجاد کا دا دا کل صفت صفت حقیقی ایسی دفار دفار چالا دا دفار علماء و دماورا امناها رائے دا خدا دوشتا دا ربنا بجیوان دا تفسير قدما راتي جدا. وما كون كل من ذلك صفة حقيقية أزلية فمما تفرد به بعض علماء ما ورائنا هري. هذه الخبرة مردوها لكي وفيه تكسير للقدماء جدا أو إن لم يكن متغايرا. أبا سي متغايرا بل ذات بات لا, لا نبي تغول غصابی کی معنی پر جبار سر کی انتقال کو ہوا. اول اقرب ما ذهب الیه المحققون منهم اقرب الى الصواب اگر خبر ہے کہ وہ اقرب ہے تو خبر ہی طرف کا المحققون منهم محققون دا علماء محققین دا علماء و دا ماورا انا اور او حقا کہ ان مرجع الكل الى التكوين تصویر کا کا ترویج کا کا یحیٰ ذات محمد طول رجع کی تکوین طرف دا نا سمجھ حقیقیہ صرف دا تکوین دا دا تصویر بغیر دا ذان کی صفات حقیقیہ نہیں دا تکوین دا شبی راجع دی تو یہ سنسرہ کی یہ تکوین تعلق کا حیات سر وہ دغا تکوین تصویر ہے کی احیاء دغا تکوین تعلق موت سر وہ دغا تکوین تصویر ہے کی امات تصویر ہے کی صورت سر وہ بیت تصویر ہے لیل سر وہ بیت تربی اکا فإنه ان تعلق دا اقرب الى سواب دا کسی بنا بدے باندے تکثیر دا قدماء و لازم راضی نا فإنه ان تعلق بالحیات يسمى احیاء بالموت امات تنبی صورت تصویرا فبرزق تذويقا الى غير ذلكم فالكل تكوين الكل تكوين تراجيه تصوير وغيره وانما الخصوص بخصوصيه التعلقات على خصوص خاصه ننشر غريزه زاد خاص خاص تعلق بنا باندي تعلق صورت سرغان بيا دغا تكوين تنون تصوير تاخذ اي شيء تريزق سرغان بيا وتترجيك بيها بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في الإرادة فالإرادة صفة فالإرادة صفة الله تعالى أزلية قائمة بذاته تعالى سؤال بدائي كي أستاذي يا إرادة ذكر خمك شوية كيف دا کو دو سلی سلی اختما سفاتی بیاج سفاتی فر ارادت والمشیعہ تو بل سفات والی رو دو بات لانا ارادت والمشیعہ تو ارادت کو ہمارا کسی ہو بیاج والی تقرار کبھی بیاج ذکر کے ارادت والی کبھی نساری والی تاریخ شیط کی لیلہ تاکید نو مولی درہ دکھنا ہم تاکیدن بے دوبارہ ذکر دے ارادے کڑا اکرلی کرر ذالک تاکیدن و تحقیقن لإثبات صفت قدیمت للہ تعالی فاقتعزی یہ سرمات ساری اشارت کے تعریف صفت الارادہ تا فاقتعزی تخصیص المکونات بوجه دون وجه وفي وقت دون وقت ان صفه الاله دار دا داسې صفت ده اذا مقتدي لپاره تخصیص دی مکون دی وجه دون وجه في وقت دون وقت اذا كما زعم في فلا صفه دا تاکی جن کی مصنف ارادی ذکر مقرر رکر آلنگالی ترکو باتی لاؤ باندے پرت کولو کی دا تاکی کو خاتے لا کما زعمت الفلاسفہ من انہو تعالی موجب بالذات خدای جسمت الارادی ثابت تا خدا سنے میں لکھا فلاسفہ جوائی فلا سلام مجيب بذات مجيب بذات معنى فاعل بالاشتراك فاعل بلا اشتراك فاعل لا بالإرادة يقول فسي خارج إلى فاعل بالإرادة والاختيار يقول الإخلاص في الإرادة ثابت نلا إذا غلطة الإخلاص في الإرادة ثابت نلا أو أن الدارية داشن لك أن الدارية كوالدة لكن في كذا حسين ابن محمد النجار المعتزلي منسوبا من انه مريد بذاته لا بصفته دفكا واشف الاراده ذات بار سالانا غير نبل ذات بار لا سرا عين دا يتجاوز الفلاسفه کچھ بازو باری سارا پکارا کی رائے لگا بھائی کچھ بازو باری سارا عین ذات باری سارا سارا اور یہ معنی سارا یوسف یوسفت مرتب کی دیگا خود بگا تھا تو بات لگا نہیں مرتب ہو ضروری دشن دا خبر کی خودے پارا سبا کی رائے ثابت تھا اور غزا کا بات لگا سارا عین دا نا وہ غیروں میں زورنا اور یہ معنی سارا چھو منفقی کی نورنا اداسن لك بعض معتزلة نور بعض معتزلة شوال من أنه مريد بإرادة حادثة يخذ هذا الإرادة وغير هذا حادثة أداس حادثة لك لا في محل كان محل في حادثة نلقى يخذ هذا فوري قائمة ذا نبلتا فوري قائمة ذا بلك قائمة ذاتها ذا دشن لے پر سیوی رگا ثابت تا او حاجی سن دا قدیم دا او ذات بدلا پوری قائم دا ول کرانی دا سن لے تا کرانی اچ وای من ان اراده ته حاجسه تن فی ذاته تعالی او لے پر سیوی رگا ثابت تا او حاجی سن دا قدیم نہ دا او ذات بدلا پوری دا قائم دا دشن دا خبر غلط دا لیکن تو خدای نے پکولا حاجز محل پر ہوا جی سو وہ دلیل والا ما ذکرنا تو خدای پارا جب تو ارادہ ثابت کا اور ازلی کا اور قائم دب ذاتی ہی تالا جمع بجی دب بان دلیل الآیات ناطقہ بی اثبات صفت الارادہ والمشیہ والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة بإثبات صفة الإرادة والمشيئة كقوله تعالى يحكم ما يريد وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى فعالوا لما يريد إذا كل أيكنا ناتيتي بإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى هذا هو هذا خبر هذا بديهياتنا ذكر كي صفة الشهر قائم إذا شهر كوري لا خذي ذات الإرادة ذا بخذي ذات كوري قائمة وي أخذي ذات كوري خطيان ذا حوادث ونيشي ذات للاه نسب الإرادة بخامخة قديم أجريبا وي هذا من دعوة ذا مع القطع بالنجوم قيام صفة شيء به وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى بل دليل اثبات وثبوت صفه الاراده لله تعالى وايضا نظام العالم ووجوده على الوجه الأوفقي الأصلحي. ويرسلك العالم ذا نظام، العالم ذا وجود في وجه أوفقي أصلحي صلاح. عالم ذا وجود بكل نمط سرى، بكل طريق سرى. دام دليل على كون صانعه تعالى قادرا مختارا. دام دليل لك خبرت في عالم صانع قادر مختارا، مختار لك يعني موصوف وفاعل بالاراده. مختارا ما نسى موصوف بالاراده، فاعل بالاراده، فاعل لا بالاراده دا. صادق قم سيسك كان بلا إرادة صادق في كان لكن كمال نيك كان أكامل يغشبي ناكي سوي. أو قلال عالم داخل تقرأ ذلك عظيم كمال صادق أو عظيم كل نمط وكل طريق صادق. لذا ذي خبر دليل لك على صلاة لا تذكرين بلا إرادة يكري بلا إرادة لك على صلاة مفتردة. وقضى حدوثه دارين العالم ذا حدوث سكن دام دليل ذي خبر لك على صلاة صفة الإرادة ثابتة أو على صلاة فعل بلا إرادة. الحدوث عالمهم ذا دليل للثبوت ترسمة الإرادة لله تعالى. وجد هذا لكبا معاذ الله الله تعالى فاعل بالإرادة النشي وخذل فاعل بالإختلاف كبا معاذ الله المخدا إلى التامة أعلم بأسفي ما أقوله بشي نوش تخذل فاعل بالإستلاف بدل ان يجي عالم بقديم لي يا اخا يا كاتب اذا معلوم تخلف ده قد ايه كي تامنا ده قد فايل بالاسرار نا راتي لي في نا لو اس خدا فايل بالاسرار لا فايل بالاراده نو ده عالم حادث بل عالم بسوا قديم هو فعالم حادث ده ده خبر دليل لك على خلاف فايل بلا اراده حدوث لا وجود ده عالم ده مشبوك ده اراده ده باري تعالى سارا نہ جو جنا حضور عالم دا ہم بلی ہو اس بو تے صفات دی ارادہ تے پر الا رتا لا وجہ کا ارادہ نہیں نہ با عالم سو تعالی وا قدیم وا تے کہ لو کہ پای دی سرال او عالم دے معلول وا او پای دی سرال دے تمام اے تے معلول تخلف دے دا پای دی سرال دے تمام راس لائی سی نہ وے تو خدا قدیم عالم من سو قدیم وا حالان كلام حادث لا حدوث سال من خبر دليل فهي فايل بلي سرار نه دبل كه فهي فايل بلي سرار دار ولي سرار دا إنه كلا حدوثه إنه كان صانعه موجبا بذاته أن فايلا بالاسرار لازم قدمه لازم لازم قدم ده عالم ولي ضرورة امتناع التخلف المعلول عن علته التامة عن علته الموجبة دولة موجبة أقبلنا يعني لا فاعل بالإسرار أقبله نا هذا غشي فاعل بالإسرار تبير يتعمهم بلا كذلك شيء داخلات رؤية باننا خوفي دينا بتعسوا عندك وايا إن شاء الله تعالى أوسوى الغيب ومثل مخصص إلى مجالة